وبعد ما يقول لها ما لك شيء، وش يترتب على هذا؟ نعم. فإذا هلك الموصي ردوا الوصية وأخذوها واقتسموا جميع المال، إيش اللي فات على الميت هنا؟ أحسنت. فوتوا على الميت الانتفاع بثلث ماله الذي أعطاه الله الحق فيه. لو أنهم قالوا لا نأذن لك، يمكن كان يتصرف ويحطوا لجهة ثانية. ففوتوا عليه فائدة الانتفاع بالثلث وهو حق من حقوقه، خدعوه، قالوا أوصي لهذا الوارث، فأوصى بدل ما يخليه واحد أجنبي. ولما مات المورث قالوا لا رجعنا. طب ليش ما قلت رجعنا من أول، حتى إن الميت يمكن أن يستفيد بثلثه الذي أعطاه الله إياه؟ يبقى هم بقبولهم ثم برجوعهم فوتوا على الميت إيش؟ الانتفاع بصدقة ثلث ماله. ومن هنا يقول ملك ليس لهم حق. والأئمة الثلاثة يقولون لهم حق الرجوع في حياته وبعد مماته، لأنه لا وصية لوارث حتى تجيزها الورثة. يبقى أية أدق يا جماعة؟ الفقهاء ايش تقولون؟ أية أدق مسلك؟ مسلك مالك. وهذا يا إخوان من أدق مسالك سد الذرائع الموجود في مذهب مالك. أمام هذه القضية أمامنا، استأذن الورثة أن يوصي لوارث، قالوا على العين والرأس أذن لك، وبعد أن مات قالوا لا، من حقنا أننا لا نجيز الوصية، لا وصية لوارث إلا إذا أجازته الورث، ونحن الآن نجيزه. الأئمة الثلاثة يقولون لكم حق، هذا حقكم، إن أجزتموها مضت وإن منعتموها منعت. ولكن ملك يقول لا، صحيح هم لهم حق، ولكنه استأذن، حينما استأذن وأذنوا يكونون قد أسقطوا حقهم، أسقطوا إيش؟ حقهم في الاعتراض. وبعد موته رجوعهم يضيع على الميت ثلث ماله، وهو أحق بثمن بعشر بواحد من مية صدق من بعده. إذن هذا يا إخوان هو الفقه، وهذا هو دقة الاستنباط، وأحوج ما يكون طالب العلم أن يقف عليه في مثل هذه النقاط.